كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، يبقى الأصل في الأطعمة الحلوة، إلا أن يكون، خد بالك بقى اللي جاي، يبقى اللي جاي ده استثناء من إيه؟ من الأصل هو الأطعمة المباح. يبقى احنا بنتكلم في حل الطعام وحرمته ولا بنتكلم في شيء نجس؟ ها؟ بنتكلم في حل وحرمة وما بنتكلمش في نجاسة. خلاص؟ لاحظ معي، إلا أن يكون ميتة، خلاص، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير فإنه رجس. إيه الدليل بقى على إن الدم هنا نجس؟ قال لك عدة أمور. قال لك واحد، إن الدم المسفوح جاء ما بين نجسين اللي هو الميتة والخنزير، فإذا جاء ما بين كلا النجسين فيحكم له بالنجاسة، فيقال أولا ده اسمه احتجاج بدلالة الاقتران، صح؟ هقول لك يعني إيه. أولا الميتة استدللنا على أنها نجسة من نصوص أخرى، والخنزير فإنه رجس، الضمير عائد إلى أقرب مذكور اللي هو الخنزير، يبقى هنا نجس. يبقى بقي الدم المسفوح، واضح؟ فاجتماعه معهم في الحرمة لا يستلزم اجتماعه معهم في النجاسة، لأن القاعدة إيه؟ لا يستلزم من حرمة الشيء نجاسته، ويستلزم من نجاسة الشيء حرمته. حرمت عليكم أمهاته، صحيح؟ يستلزم منها إيه بقى إن شاء الله؟ واضح الكلام كده؟ يبقى لا يستلزم من الحرمة النجاسة، ولكن يستلزم من النجاسة الحرمة، دي حاجة. خلاص؟ قال لك لكن اجتمع معهم، دي اسمها دلالة الاقتران. يعني ايه دلالة الاقتران؟ باب كبير في علم الأصول، ألخصه لك إن شاء الله تحطه في جيبك كده ما تسيبوش. يعني ايه دلالة الاقتران أولا؟ مفهوم؟ وثانيا ما هي أقسامها وما هو الصحيح فيها؟ دلالة الاقتران حتى تشوف اسمها ايه؟ الاقتران، يعني في اقتران شيء مع شيء، مفهوم؟ دلالة الاقتران أن يقترن الشيء مع الشيء، إذا اقترن معه فيلزم أن يقترن معه في الحكم. خلاص كده؟ اقتران الشيء مع الشيء يلزم معه اقتران معه في الحكم، دي الكلمة العامة. خلاص؟ اتنين بقى، دلالة الاقتران منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح. منها ما هو ضعيف ومنها ما هو ومنها ما هو صحيح. يعني مثلا لما جه القرضاوي عمل كتاب اسمه الغناء والموسيقى في ضوء الكتاب والسنة، خلاص، فأما جه احتج العلماء بهذا الحديث، حديث عوف بن مالك، لا يكوننا من أمتي أقوام يستحلن الحرى والحرير والخمر والمعازف، يبقى الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف، فهنا في اقتران المعازف مع الخمر مع الزنا مع الحرير، صح كده؟ يبقى الاقتران ده اسمه اقتران في الحرمة. خلاص كده؟ قولي طب يعني ماذا معنى ذلك ان الغناء في درجة الخمر والخمر في درجة الزنا، الزنا في درجة الحرير؟ الجواب احنا ذكرنا المسألة دي هنا وذكرناها في كل حرمة. هل المحرمات تتفاوت؟ تتفاوت، صحيح كده؟ والواجبات تتفاوت، بحثناها في اظن في الجمعه الماضيه. فجي قال لك لا يلزم جمع الشيء واقتران الشيء مع الشيء ان ياخذ حكم، بدليل قوله تعالى وكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف. قال لك هنا في اقتران بين شيئين، انت نفسك بتقول ان اقترانهم لا يستلزم الاقتران في الحكم، وكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده، لو هنقول بكلام الجمهور على أن هذه الزكاة، يبقى الزكاة حكمها إيه؟ فرض، صحيح كده الكلام؟ طيب وكلوا من ثمره إذا أثمر، هل يلزم إن أنا آكل من الثمر بتاعي؟ الجواب لا، لا يلزم إن أنا آكل من الثمر بتاعي، مش شرط يعني، لو ما أكلتش منه ما أقسمش، لكن مباح. قال لك فكلوا من ثمري، وكلوا من ثمري ده مباح، وآتوا حقه يوم حصاده ده واجب، والاثنين اجتمع مع بعضهما البعض في آية، وانت نفسك ما تقدرش ايه تقول ان المباح ياخذ حكم الواجب، بل انت قلت ده مباح وقلت ده واجب، يبقى دلالة الاقتران هنا ايه ضعيفة. اذا لذلك لا يلزم ان تكون المعازف اذا اجتمعت مع المحرمات ان تكون محرمة، شبهة عمولة، صح ولا لا؟ عمولة، خد بالك. الشيخ الألباني مع جلالة قدري لما جه يرد على القرضاوي ما ذكرش المسألة دي، ما ردش عليه في مسألة دلالة الإقتران دي، شوف بقى دلالة الإقتران منها ما هو مجمع عليها، واضح الكلام كده، ومن المجمع عليها ان يعطى الحكم اذا اقترن مع الشيء يعطى حكمه، مفهوم؟ ومنها اذا اقترن الشيء مع الشيء لا يعطى حكم. طب امتى نفرق المساله دي؟ يعني امتى كده نفرق ما بينهم؟ شوف ذكر المسألة دي ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، وذكر المسألة دي الشوكاني في إرشاد الفحول، وذكر المسألة دي الزركشي في البحر المحيط، اللي هي دلالة الإيه؟ الإقتران. شوف الكلام المجمل بقى، احفظ الكلام ده كويس. دلالة الإقتران إذا كانت في الأفراد فبالإجماع يأخذ الحكم المقارن للحكم، وإذا كانت دلالة الاقتران أفراد مع جمل لا يأخذ الحكم المجاور للحكم. ثلاثة، وإذا كانت دلالة الاقتران الجمل مع الجمل لا يأخذ الحكم المقارن للحكم. يبقى احنا كده عندنا كم حاجة؟ ثلاثة اهو، خلاص كده؟ واحد دلالة أفراد مع أفراد، هقول لك يعني، ودلالة أفراد مع جمل، ودلالة جمل مع جمل. دلالة الأفراد مع الأفراد دي بالإجماع، بإجماع الأصوليين على أن يأخذ الحكم المقارن للحكم. يعني إيه الكلام ده؟ تعال نطبق الكلام ده واقع. الأفراد يعني الكلمة المفردة يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف، دي دلالة ايه؟ افراد، صح كده؟ وكلوا من ثمره اذا اثمر، دي جملة ولا لا؟ واتوا حقه يوم حصاده، دي جملة ولا لا؟ يبقى دي دلالة جمل مع جمل. علماء الاصول الذين يتكلمون في دلالة الاقتران يقول لك دلالة الجمل مع الجمل ضعيفة، لا يصح ان يقارن الحكم الحكم، فهمت كده؟ يبقى دلالة الجمل مع الجمل ايه؟ ما يصح ان تحتج بها بدلالة الاقتران، تقول ده ياخد حكم ده، لا، ده له حكم وده له حكم. اما دلالة الافراد فهذا ايه؟ هذه ياخذ نفس الحكم، لكن لا يستلزم ان هم يكونوا في درجة الحكم. انتوا كلام، انا حسيت ان انت دماغك تروح على عمود، انت معايا؟ معايا ولا لا؟ طب انا قلت ثلاث حاجات، قلت ايه؟ دلالة ايه وايه وايه؟ أفراد مع أفراد و وجمل مع جمل و وجمل مع أفراد. جمل مع أفراد يعني إيه؟ يعني مثلا في صحيح في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجمعة قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم جملة ولا لا؟ والسواك هذه أفراد، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. الحديث ده جمع جملة وأفراد. لو قلنا بأن دلالة الاقتران هنا يبقى هتقول بأن السواك يأخذ حكم الإيه؟ ومس الطيب هيقول يأخذ حكم الغسل، مفهوم؟ لكن دي دلالة أفراد مع جمل. شوف بقى دلالة الأفراد مع الجمل، دلالة الجمل مع الجمل ضعيفة في دلالة الاقتران، لكن دلالة الأفراد مع الأفراد هذه ليه؟ هذه هي الصحيحة التي يأخذ الحكم الحكم. واضح الكلام كده؟ طيب خليك معايا بقى، لما جه بيحتج علينا بقوله تعالى وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده على إن دلالة الاقتران ضعيفة، فما يصح أن يقال بأن المعازف هنا تأخذ الحكم له، يبقى ده اسمه إيه؟ كلامه ده اسمه إيه؟ تاني ولا أقول تاني؟ هو أراد أن يرد القول بأن هذه دلالة أفراد فلها حكم دلالة الاقتران، يبقى المعازف هنا حرام لأن الحديث جمع أفراد الحرة والحلول والخمر والمعازف. قال لك دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة ليه؟ وكله من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أنت بتقول له إيه؟ لا أنت كده خلطت ولبست. الحديث دلالة أفراد، الآية دلالة جمل مع جمل، مفهوم؟ يبقى أنت كده جبت كلام علماء الأصول في أن دلالة الاقتران ضعيفة في الجمل مع الجمل، وأردت أن تضعها على قولهم بأن دلالة الاقتران اللي هي الأفراد مع الأفراد بأن هذا يأخذ الحكم، تريد أن تضيع دلالة الاقتران. لا، يبقى كده عمل إيه؟ عمل كشري، حط العدس على التقلية على الرز على المكرونة، صح كده؟ كشري، ما أكثر الكشري الأيام دي، وممكن التخليط كتر عشان الكشري كتر، ممكن، الله المستعان. يبقى دلالة الاقتران دي يا جماعة فيها لها عدة درجات. العلماء الأصول لما اتفقوا على دلالة الاقتران حكمها صحيح بأن يؤخذ هذا حكم ذاك إذا كان إيه؟ أفراد مع أفراد، خلاص كده؟ وانت فاكر كلام ابن تيمية بأن إجماع أهل كل فن حجة في فنه. وأما دلالة الجمل مع الجمل ضعيفة، دلالة الأفراد مع الجمل ضعيفة، يبقى الكلامهم في دلالة الاقتران الحكم على الحكم في الأفراد، فهم؟ يبقى هو عايز يضيع الدلالة في حديث المعازف برده على الإيه؟ على الآية. فأنت لما تيجي بقى، طبعا أنت مش فاهم المسألة، دلالة الاقتران فيجي يقول لك إيه؟ ماشي، أنت هتقول يعني المعازف حرام عشان اجتمعت في حديث واحد مع ده وده وده؟ خلاص ماشي، وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، هتدي حكم الأكل هنا كحكم الزكاة؟ هتقول له لا، يقول لك طب أنت كده مضطرب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول إنكم تختصمون إلي، في صحيح مسلم، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له بالنار. ده دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيقضي بنحو ما يسمع. فأنت ما تيجي يقول لك طب ما هي القاعدة الفلانية، أنت دلوقتي قلت دلالة الاقتران، طب ما هي الآية ما خليتهاش دلالة الاقتران ليه؟ فأنت في جواك أصحيح الطريق، طب أنا ليه عملت هنا وليه ما عملتش؟ لأن أنت مش فاهم المسألة، فبالتالي عرف يضحك عليك. فهمت المسألة كده؟ زي مثلا إيه؟ مسألة الإيمان والعمل من الإيمان، هل هو ركن فيه يلزم من عدمه العدم؟ واضح؟ العمل بالكلية هل يلزم من عدمه العدم؟ أم قول المرجئة لا يلزم من عدمه العدم بل هو مؤمن أيضا؟ مفهوم؟ كما يقول في هذه الأيام. واتبع مرجئة الفقهاء فيها. طيب، الله عز وجل حينما بين الكذب بجوار التولي، صحيح؟ قال إيه؟ ها؟ وأما من كذب ها؟ وتولى، قال وسيجنبها يصلاها الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، إلى آخر الآية. لكن شوف، كذب وتولى، كذب عن إيه وتولى عن إيه؟ قال ابن تيمية: والتكذيب لا يكون إلا في مقابل الخبر، والتولي لا يكون إلا في مقابل الطاعة. يبقى هنا واحد مثلا كذب بكلام بخبر النبي عليه الصلاة، حكمه إيه؟ حكمه كافر، كذب بخبر النبي عليه الصلاة، كويس جدا. واحد ما كذب بخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما عمل شيئا، تولى، صحيح كده؟ طيب، دلالة جمل مع جمل ولا أفراد مع جمل ولا أفراد مع أفراد؟ مع أفراد مع أفراد. يبقى يأخذ الكذب حكم الإيه؟ التولي، والتولي حكم الكذب. وإن كان من كذب أشد، إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن الكفر إيه؟ ها؟ درجات، صحيح هذا الكلام؟ إذن كذب وتولى كلمتان ولا لا؟ وتولى بدلالة اقتران ولا لا؟ دلالة اقتران. رجل ما كذب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه تولى عن الطاعة، ما يعمل. طيب، للرجل المرجئ ما تقول في من كذب؟ يقول لك لا، هذا يكفر. طيب، رجل صدق وما فعل؟ يقول لك لا يكفر. طيب، بأي شيء؟ دلالة أفراد مع أفراد، صح كده الكلام؟ أهو الكلام مبني على قواعد وعلى بنيان رصين، مفهوم؟ أهو أدي أصله دلالة الاقتران لأفراد مع أفراد. طيب، ده فرد مع فرد، أنت قلت هنا يكذب، يا هذا يكفر. طب هنا تولى عن الطاعة، لا هذا لا يكفر. طيب، بأي شيء وبأي حجة وبأي قواعد وبأي دليل؟ فهمت المسألة كده؟ يبقى فهمت هنا دلالة الاقتران. طبعا هتلاقي ناس بينصرفوا خلفه كثير جدا، بينصرفوا خلفه كثير جدا، كتير جدا. يقول لك بص اهو، ادي دليل، انت بتقول دلالة الاقتران، ويروح جايب كلام القرضاوي في هذه المسألة. نسأل الله السلامة والعافية. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: والذي دل عليه الكتاب والسنة، ابن القيم يقول: والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى، فإنه مقدور مأمور. اسمع، فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم. مش شرط ان هو يفضل يبحث بقى ماذا قال فلان، ويروح شحن لي مثلا ب100 جنيه مكالمات، مفهوم؟ ولعل هذه من ثمرات عدم الكلام كتير. يروح شحن لي ويفضل بقى يتكلم بقى ما تقول في كذا، يروح مش عارف ايه، وما تقول في كذا، يروح جميعهم يقول لك هذا هو لا يعلم من مخاطب. انت كده بتصد امامك النصوص، انت الان لا تعمل بالنصوص وتعارض اقوالهم بهذه النصوص واستصحاب الاصل، هذه بدعه. الأيسر أن تنظر في الإيه؟ أن تنظر في النص. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا إن لم يكن متعذرا. خد بالك، ابن القيم هتعرف حكمه في الإجماع هنا، هو بيقول: وهذا إن لم يكن متعذرا. هذا ده اسم إشارة لإيه؟ صح معايا كده. بيقول ابن القيم إيه؟ بيقول: فإن علم المجتهد وما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم. خلاص. قال: وهذا إن لم يكن متعذرا. أحسنت. يقول هذا متعذر جدا، اللي هو تعريف الإيه؟ اللي يقول لك مجتهدي مش الأمة. طب هذا متعذر أن تعرف كلام مجتهد الإيه؟ أمة الإسلام جميعا. لكن معرفة النص مش مش متعذر. قال وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه. اسمع، إلا فيما هو من لوازم الإسلام. الكلمة دي كلمة الشافعي، إلا هو من لوازم الإسلام. يبقى ابن القيم هنا بيبين أن الإجماع كإجماع شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية. احنا ذكرنا هنا الإجماع، إجماع ابن تيمية إجماعه إيه؟ إجماع الصحابة صحيح، الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، كلا الأمرين صحيح هذا الكلام. قال إلا فيما هو من لوازم الإسلام، فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه، ويترك الحوال على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ويسرهما لنا وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناوب من قرب، ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم. لأن خد بالك هو إنما بيبني الحكم على علمه هو. هو بيقول إيه؟ لا يعلم لها مخالف، لا يعلم لها مخالف، انتبه، في الواقع أم على حدود علمك أنت في ذهنك؟ في الواقع لا سبيل لك إليه، أما لا يعلم لها مخالف هذا إيه؟ هذا عندك أنت. واضح الكلام؟ فلا ترد النصوص بقولك لا يعلم له، بقولك لا يعلم له مخالف. واضح الكلام؟ قال ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه. ليس عدم علمك، انت بتقول لا يعلم له مخالف، ده بناء على علمك انت، لا يستلزم انه غير موجود. لا يعلم له مخالف، لا، لا يستلزم منه ان ده مش موجود، ان المخالف هذا مش موجود، مفهوم؟ طيب لماذا كل هذه الامور والنصوص موجودة امامنا تخالف كلامك انت؟ خلاص، يبقى السبيل الى السبيل الى النصوص، وخذها. لا يعلم له مخالف لا يسمى اجماعا، يعني ما تخليش لا يعلم المخالف مقابل الإجماع إلا في ضابط واحد عند الصحابة، إذا كانت المسألة مشتهرة. الإمام أحمد دي أصوله، يبحث عن النص، ما وجد نص، ووجد قول صحابي لا يعلم له مخالف، فيقول لك أصير إليه. فهمت المسألة كده؟ يقول لك أصير. لو وجد النص ووجد أمامه قول صحابي، ولو كان جليلا يقدم النص. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عمر، لا يقول بوضع الطيب قبل الإحرام. يعني انت مثلا ستحرم، اغتسلت ووضعت طيب، هذا الطيب بعد ان تقول لبيك اللهم بعمرة او بحجة سيظل ايه؟ سيظل معك، صحيح؟ عمر ينهى عن هذا، يقول لا يجوز، وينهى ويضرب عليها. لكن عائشة في صحيح مسلم قالت إيه؟ قالت كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم. أهو، لإحرامه قبل إيه؟ قبل أن يحرم. يبقى كانت تضع للنبي عليه الصلاة والسلام الطيب، هي اللي تضعه لنفسها رضي الله عنها، للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم. يبقى ما زال الطيب بعد إيه؟ بعد الإحرام. فذهب الإمام أحمد إلى هذا أنه يجوز وضع الطيب لهذا النص. وضحت المسألة كده؟ قال ثم ما يدريه لعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله؟ كيف تقدم قولك ان فلان وفلان وفلان وفلان وفلان قالوا بهذا القول ولا يعلم له مخالف، تقدمها على النصوص؟ فكيف يقدم عدم العلم على اصل العلم كله اللي هو الكتاب والسنة؟ كيف تقدم فلان وفلان وفلان وفلان على على الكتاب والسنة عند التعارض. كيف هذا؟ ثم كيف يسوغ، يعني كيف تجوز لنفسك، كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به؟ يعني كيف يترك النص الذي هو أمامه إلى علم الله لا علم له به؟ ما هو معنى يقول لا يعلم له مخالف؟ ده في ذهنك أنت. طيب السؤال، لا يعلم له مخالف، ده دليل حق أم دليل عجز أمام النص؟ ده دليل عجز أمام النص، لأن أنت عجزت أن تأتي بنص مقابل لهذا فقلت إيه؟ لا يعلم لهم مخالف. واضح؟ قال هنا إيه؟ ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به، وغايته أن يكون موهوما، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا متساويا أو راجحا، شكا متساويا أو راجحا. سمى الشك الراجح سماه إيه؟ شكا، مع أنه عند علماء الأصول اسمه ظن. اسمه إيه؟ اسمه ظن. قال رحمة الله عليه، ثم كيف يستقيم هذا على رأي من يقول انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع؟ يعني إيه الكلام ده؟ هو بيقول له إيه؟ أنت بتقول لا يعلم له مخالف يعني إجماع، واحد. اثنين، أنت بتصد النصوص بهذا الكلام. طيب ثلاثة، كيف هذا بمن يقول بأنه يشترط في الإجماع أن ينقرض العصر على هذا الإجماع؟ يعني إيه؟ يعني مثلا في عصرنا مثلا فهو يقول لك إيه؟ أجمعوا على كذا، خلاص؟ الذين قالوا بهذا الإجماع قالوا حتى يصح الإجماع ده لابد أن يموت كل العلماء دول اللي قالوا بالقول ده عشان نقول ده إجماع. لو جه بعد 30-40 سنة واحد بيقول يا جماعة لا، هذا ليس إجماع، انتم ما عندكمش نصوص، ده النص الفلاني اهو، هل هذا يجعله ناقضا للإجماع؟ الذين قالوا بهذا الإجماع قالوا ده ينقض الإجماع. انتم معايا ولا مش معايا؟ انت مبرق لي ليه؟ تاني، الذين قالوا بالإجماع ده لا يعلم ما مخالف يعني إجماع، قال لك بشرط. قال لك إيه؟ بشرط إن الجماعة اللي قالوا إجماع دول إن هم يموتوا على القول ده، فهم؟ يعني خد بالك، يبقى أنت عايز تعرف كلامهم هم أحياء، وعايز تعرف إن هم ماتوا على الكلام ده ولا لأ، خلاص؟ يبقى انت لو اخذت قولهم بان الاجماع دايما، خلاص خد برضو قولهم بانه لازم يموتوا على الايه؟ على القول ده. لو في واحد قبل ما يموت مثلا قال يا جماعة لا الكلام ده انا بحثت عنه وطلع غير صحيح، ينخرم الاجماع ولا لا؟ ما يصح ان يكون اجماع. طب انت ازاي بقى تعرف ان شاء الله؟ يعني انت ازاي هتعرف ان هم كلهم ماتوا على ايه؟ على القول ده. يبقى حتى الاجماع ده قال لك لازم له شرط ان هم يموتوا عليه، يبقى ما ينفعش تقول ان ده اجماع الا لما كلهم ماتوا عليه على القول ده، وهذا دونه خرط القتاد. هتعرف منين ان هم ماتوا على القول ده؟ واضح الكلام؟ ممكن تقول لي والله استصحب الاصل معايا ان هم قالوا بهذا القول، اقول لك هم نفسهم اللي قالوا الاجماع ده يصح قال لك لازم احنا نموت ايه؟ نموت عليه. عرفت ابن القيم يقول لك الكلام ده شقي جدا. طب وليه القصه دي كلها؟ طب ما احنا عندنا نصوص، يعني ليه القصه دي كلها مثلا؟ لما نسال الله السلامه والعافيه، يعني مثلا لما جه قال لك ايه؟ يجوز الاجماع، حدث الاجماع على ان العزل ده جائز، تسمع مش عارف ايه واللي بعت لك في الرسائل ده اجماع اجمعه، وده يقول لك اجماع على العزل لا يعلم لهم مخالف. لو سلمنا كلامهم اقول له ما تقولش ان ده اجماع لغايه اما يموت. لو كلهم ماتوا على الكلام ده يبقى ليك انك تقول اجماع، وبعد كده اقول لك برضه ده كلام باطل لانه مخالف للنصوص. شفت بقى؟ يبقى شوف حتى نفسهم قال لك لازم ايه؟ قال لك ده شرط لازم يموتوا على القول ده. لذلك ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول كيف يستقيم هذا على رأي من يقول انقراض عصر المجمعين شرط في صحة؟ يبقى الإجماع ده ليس لصحيح حتى إيه؟ ينقرضوا عليه. طبعا الكلام هذا يعني أمره صعب جدا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم. فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع. شوف حتى لو طلع في إجماع ما ينفعش برضو إيه؟ برضو يحتج به. أقول له لازم يموتوا على إيه؟ على الكلام ده، حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله. وهل ابن القيم ده بيسأل بيقول: وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ هو إيه فين في الكتاب والسنة أن الله أحالنا والنبي عليه الصلاة والسلام أحالنا إلى مثل هذا؟ قال: وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهر، القرآن والسنة، متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه، وهذا من أمحل المحال. أمحل المحال. اسمع بقى بيقول إيه كل اللي فات ده. قال: وحين نشأت هذه الطريقة. يبقى الطريقة دي إيه؟ طريقة ناشئة، طريقة محدثة، طريقة مبتدعة. وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها، شوف خد بالك من كلمة تولد، يعني هي نشأت أو ولد، صحيح؟ لما نشأت تزوجت بالتقليد. طب الطريقة دي ستتزوج التقليد، هيجيبوا مين يعني؟ هيجيبوا منهم بينهم ولد اسمه معارض النصوص، وبئس الخلفة، وبئس الإنجاب. ما هو لازم أيما بدع. وهذا ذكره ابن القيم في مقدمة شفاء العليم: أيما مبتدع يبتدع بدعة لا بد أن تقوده قسرا، ده كلام ابن القيم بالحرف، قسرا إلى بدع لا حصر لها. لازم أي إنسان يبتدع بدعة لابد وأن يتولد منها بدعة لا حصر لها، لأنها يتولد منها أشياء هو مش هيعرف يرجع لما قال، فيتولد منها أمور. يعني مثلا قالوا بأن الكبيرة كفر، أدي المعتزلة والخوارج، المعتزلة خلافهم مع الخوارج خلاف لفظي، خلاص كفر. طيب يبقى الكبيرة حكمها إيه؟ طب ما احنا عندنا نصوص بتقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هتعمل ايه في النص ده؟ ما هو انت ليك حاجتين، يا اما تقول اعوذ بالله واستغفر الله من التكفير بالذنب، يا اما هتمضي في طغيانك وهتقول ايه النصوص دي نصوص باطلة او اخبار احاد لا يحتج بها في المعتقد او او او، المهم ان ايه يعتذر. لازم. طب ده احنا عندنا برضو مشكلة تانية، طب ما احنا عندنا نصوص الشفاعة هتعمل فيها ايه؟ واضح الكلام كده؟ فراح ماسك نصوص الشفاعة كلها وراح رامي بها عرض الحائط، قال لك مش حاجة اسمها شفاعة مطلقا الا حالة واحدة بس، ايه هي؟ لدرجات المؤمنين. لكن شفاعة ان يخرج حد من النار، شفاعة ان هناك مذنبين يكونوا بعد ذلك داخلين للجنة، شفاعة لأهل الكبائر ويعفو الله عنهم يدخلهم الجنة، دي مش موجودة. فهمت؟ قاعدة عند الخوارج المعتزلة: من دخل النار لا يخرج منها. يبقى شوف الـ الـ الـ الـ الكم الكبير ده بسبب ايه؟ تكفير بالذنب، تولد عنها كل الكلام ده، صحيح؟ لما جم قالوا النقل بغير عاز وسرقة، طيب ادي ابن تيمية وسفيان وابن القيم وا وا وا وا وا وا بتقول عنهم ايه؟ قالوا حرامية سراق. شوف شوف تولد الامر لغايه فين؟ ان صار ابن تيميه حرامي سارق. يقول لك لا هو مش سارق، لكن فعله، فعله سرقه، همشي معاك فعله سرقه. ده جرح ولا تعديل في ابن تيميه؟ ده جرح مش تعديل. يعني اتنين، مين جرح ابن تيميه بدي؟ مين جرح ابن القيم بدي؟ مين جرح سفيان بدي؟ مين مين مين؟ وامشي معاهم بقى. طيب إذا فعل مثل هذه الفعلة هل يؤخذ منهم إذا كانوا مجروحين علم؟ شفت أنت بتمشي إزاي؟ ما هي سلسلة لازم. وضعت المسألة كده؟ نسأل الله السلامة والعافية. افهم هذه الأمور لازم. شوف كلمة تولد دي من ابن القيم، تولد خلفه يعني أنجبه، مفهوم؟ لازم. حينما نشأت هذه الطريقة تولد عنها عليها معارضة الإجماع، النصوص بالإجماع المجهول. خلاص هم حطوا إيه؟ حطوا أصل ومشوا عليه. طب في نصوص يا جماعة مخالفة لكلمة لا يعلم له مخالف دي، يقول لك لا، يقدم الإيه؟ الإجماع على النصوص. طب إزاي؟ قال لك أكيد معهم نص. طب ما يطلعوه. قال لك مش شرط إن هم يطلعوه، مفهوم؟ زي بتاع التلفزيون لا يعلم له مخالف ده، الجاهل ده. قال وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعوى، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قالوا هذا خلاف الإجماع. مش بتسمعها؟ وبتقول لي طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك بس ده خلاف الله. أنت عارف كان في واحد أيام قصة العزل وفتنة العزل اللي راحت، وراح فيها من راح وبقي من بقي، نسأل الله السلامة. فواحد بنقول له طيب النصوص من النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر على دول الإمام، كل دي النصوص هنروح بها فين؟ يقول لك لكن النصوص دي ينبغي أن نفهمها على فهم السلف. قلت له جميل، مين بقى هم السلف؟ قال لازم نفهمها على فهم عادل الشرباجي ورسلان والناس دي. قلت له امشي، انت ما ينفعش معاك كلام ده، انت التركيبة اصلا بتاعتك، التركيبة اصلا وتلحم عليها زي ما بيقولوا غلط. ده التركيبة نفسها غلط، ده فهم السلف عنده دول. يعني اما يجي نقرأ مثلا في النصوص على فهم السلف الصالح يبقى فلان وفلان، هو فيه ايه فهم الجماعة وامرها الا كده؟ يعني انا عايز تعريف للجماعة وامرها الا بالطريقة دي؟ ما هو كل جماعة بتفهم على فهم مين؟ ثم ايه الفهم اصلا؟ يعني سؤال، متى يقال النص هنا فهم السلف؟ ما معنى كلمة فهم؟ اذا كان النص فيه اجمال والصحابة اختاروا وفعلوا وقالوا هذا القول، يبقى هذا هو الذي يصار إليه، يبقى ده فهم الصحابة. لكن إذا كان الكلام نص في موطن النزاع ما فيش حاجة اسمها أن تقول لي هنا فهم، ده نص. يعني مثلا من رأى من أمير شيء يكرهه فهل يصبر؟ ده محتاج أن احنا نفهم فيه وناخد وندي، ولا ده ما فيه أمر؟ فيه أمر. فهمت المسألة كده؟ يقول ابن القيم وهذا هو الذي أنكره كل بقى اللي فده، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام. يبقى شوف طريق أئمة الإسلام ليس بخلاف إيه؟ بخلاف ما عليه طريقة الناس اليوم، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه، اللي هو إيه؟ أن يعارض النص بكلمة لا يعلم لهم مخالف. أنت عارف الشيخ ابن عثيمين في شرح الوريقات على علم الأصول بيقول اللجنة الدائمة لا يعتبر قولها إجماعا. اللجنة الدائمة لا يقال إيه؟ إجماع، وإنما يقول مثلا احتجت اللجنة الدائمة بكذا، لا يقال أجمعت اللجنة الدائمة على كذا، كلام غلط. وإنما إيه يقال؟ احتجوا بكذا واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ثم ينظر في هذه الأدلة، لكن لا يسمى إيه؟ لا يسمى إجماع. أو قالوا قولا ويقال لا يعلم له مخالف فيكون إجماعا، مفهوم؟ يأتي مثلا أحد أهل العلم فيأتي مثلا بنص واضح هو أقوى، أو أنه خاص يقضي على هذا العام الذي يحتج به مثلا، مفهوم؟ فلا يعارض الإجماع هنا بالإيه؟ بالنصوص. ده إذا كان في أهل السنة، فما بالك إذا كان يحتج بها في أهل البدع. قال وكذب من ادعاه. فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله ونعم الابن قال من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، هذه دعواه، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا. يقول والله ما لا أعلم الناس اختلفوا في هذه المسألة أو لم يبلغنا كلام، وانت جبت لنا نص يبقى جزاك الله خير، نصير إلى النص. وقال في رواية المروزي كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال إني لم أعلم مخالف كان. يقول إيه؟ والله أنا قول فلان وفلان ولا أعلم لهم مخالف، هل عندك نص في هذه المسألة؟ يقدم نصير إليه فنعم. وقال في رواية أبي طالب هذا كذب، ما علمه الناس، ما علمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس. ثم قال في رواية أبي الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا. ثم قال ابن القيم ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة. في هنا من قال بأن كلمة على كان مكان هذا تصحيف، ومكانها في بعض النسخ الكتاب والسنة الثابتة، مكان على، لأن أصلا السنة إيه؟ وحي كالقرآن، صحيح هذا، وهي مفسرة ومبينة للقرآن ومقيدة لمطلق القرآن، وقد تنسخ ما في القرآن، صحيح هذا الكلام. قال هنا الكتاب على السنة على ما ذكرت لك على كلمة على، والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. يبقى شوف لم يزل أئمة الإسلام، يبقى طريقتهم إيه؟ أول شيء القرآن والقرآن والسنة، واضح؟ ثم على ذلك المرتبة الثالثة الإيه؟ المرتبة الثالثة الإجماع. قال الشافعي الحجة كتاب الله وسنة رسوله. لاحظ هنا الشافعي إيه؟ أحسنت، قرن وسنة رسوله واتفاق الأئمة. هذا دليل على أن كلمة اتفاق معناها الإجماع، معناها الإجماع، هذا في الغالب، هذا في الغالب. قال وفي كتابه اختلافه مع مالك، كتاب اختلافه مع مالك هذا مضموم لكتاب الأم، في ذيل كتاب الأم. قال في كتاب اختلافه مع مالك والعلم طبقات، الأولى الكتاب، يعني العلم طبقات، أي الكتاب، أي أن تفهم آيات الأحكام في الكتاب وتدرس الآية التي أنت حفظتها. وقد ذكرت في الخطبة الماضية في الكم الأحمر كما ذكر ابن رسلان الشافعي قال في آخر شرح سنن أبي داود، وذكر هذا عن طوائف من السلف، أن حفظ القرآن بغير تعلمه بدعة حدثت بعد القرون الثلاثة، بدعة حدثت بعد القرون الثلاثة، أن يحفظ القرآن ويعرض عن تعلمه، قال هذه بدعة لم يكن عليها القرون الثلاثة الأول، وإنما كانوا يحفظون الآيات وكانوا يتعلمونها، يحفظونها ويتعلمونها، لذلك كان أقرأهم كان عالمهم. أما صرنا في هذه الأزمنة تجد الواحد صار مكلفا وعنده 30-40 سنة ولم يفهم كيف يعبد ربه في الوضوء، أي والله كيف يعبد ربه في الوضوء، وما هي عقيدته التي يعتقدها في رب العالمين ونبيه والصحابة، وعمال يحفظ القرآن بل في القراءات، وهذا لا شك أنه مدخل من الشيطان. إن استطعت أن تجمع بين الخيرين فاجمعه، وإن تعارض حفظك للقرآن مع طلبك للعلم الشرعي كيف تعبد ومن تعبد وجب عليك طلب العلم، إذ كيف تعرض عما هو فرض عين اللي هو طلب العلم. ما أكثر ما يحفظ للقرآن من الصوفية ومن جماعة التبليغ ومن الخوارج يقرؤونه غضا طريا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الخوارج بيّن النبي أنهم يقولون حافظ للقرآن ولكن مع ذلك يمرقون من الإسلام، مع أنهم حافظ للقرآن ولكن لعدم فهمهم ولعلمهم ولطلبه للعلم اختلف العلماء في كفر الخوارج. تخيل وهو يحفظ القرآن ويختلف العلماء في كفره. لما؟ لأنه ما فهم ما يحمله، ما تعلم ما يحمله. تجد الكثير من الطلبة اليوم لا يحضر مجلس العلم. لما؟ يقول لك والله أصل كان عندي حفظ القرآن وما بحضرش للمجالس إلا لما أحفظ القرآن، أو مش هطلب العلم خالص إلا لما أحفظ، وعنده 30 أو 35 أو 40 سنة صار مكلفا. هذا يأسم على عدم طلبه للعلم، لأن حفظ القرآن ليس فرض عين عليه، وإنما طلب العلم فرض عين. ولا شك أنه مدخل من مداخل الشيطان، لأن الشيطان إذا لم يستطع أن يصرفك من طاعة إلى معصية فيجعلك تطغى في هذه الطاعة، أو يجعلك في المفضول وتترك الفاضل. دي طريقته، طريقته مع الجهلة. فضلا بقى أنه هو يحفظ القرآن حفظ، بعد كده يقول لك إيه نقرأ بقى، نخش في القراءات، واضح ورش وحمزة ونفع إلى آخره، مفهوم؟ هذا بقى يعني إيه ده في غي الجهل، هذا ما يدري شيء عن دينه، وظل هكذا لا يفهم شيء لا في الطهارة ولا في صلاته التي هي فرض عين عليه ولا في معتقده، ويحمل القرآن ويروح مع أي فتنة، والقرآن يحفزه والشيطان يحفزه، يقول له إيه؟ يقول له حفظ القرآن كلام الله عز وجل، ابدأ به مش عارف إيه إلى آخره، مفهوم؟ ويمضي في هذه الأمور ويترك دينه ويترك تعلم دينه ويترك الفروض الأعيان عليه. هذا مدخل مداخل الشيطان. إن استطاع المرء أن يجمع بين كلا الخيرين فنعم، وإن لم يستطع أن يجمع بينهما فقدم خير الخيرين. العلم ليس أن تعرف الخير من الشر، وإنما العلم أن تعرف خير الخيرين تقدمه وشر الشرين تدفعه. معاهد قراءات دلوقتي موجودة، معاهد القراءات تلاقي الواحد فيها عند 40 و50 سنة وواحد بيقول لك حافظ القراءات العشر، وسأله في مسائل في العبادة أو في الصلاة أو يخش يصلي بهم يقول لك هذا قارئ، ويدخل يقرأ بالناس القرآن، ومع ذلك لو أنه تلعثم في أي شيء في الصلاة ما يعرفش، يقول لك نسجد قبل ولا بعد، طب نعمل إيه في المسألة دي وإلى آخره، ما يفهم في سجود الصلاة. هذا لا يجوز، هذا حرام. لذلك فرض العين عليك أن تتعلم ما تصحح به عقيدتك وما تصحح به عبادتك، مفهوم؟ أما ما نراه اليوم من الناس كجلي